إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سام بني إسرائيل سوء العذاب، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وصادر حرياتهم وأكل خيرات بلادهم، وبلغ طغيانه وفساده عنان السماء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طال ليل الألم على المستضعفين، واحترقت فيه قلوب المؤمنين ينتظرون فيه الفرج من رب العالمين. فنجى الله بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أخذه الله وجنوده فنبذهم في اليم وهو مليم. يا لله، انتهى أمر الطاغية وشبيحته وبلطجيته في لحظات لا ذكر لهم ولا رسم. ذهب البطش والتخويف فكأنهما ما كانت وما كانا. لا تسل عن شعور الفرح ولا نشوة السعادة بعد هذا المصير للطغاة. نعم، كان يوما مشهودا من أيام الدنيا لا ينسى، ظهرت فيه القدرة الإلهية والنصرة الربانية. رأى فيه الناس صدق موعود الله شاهدا ومحسوسا. وكان يوم العاشر من محرم عند أهل ذلك الزمان وفي كل زمان محفورا في الأذهان، لا يمكن أن يدفن مع تعاقب الأزمان. صام نبي الله موسى عليه السلام ذلك اليوم شكرا لله، وكانت بنو إسرائيل بعده يصومونه تعظيما، واستمروا على ذلك حتى عدوه عيدا من أعيادهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وعند مسلم أيضا: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. هذا خبر بني إسرائيل مع عاشوراء. أما نبينا عليه السلام فقد قدم المدينة فرأى فيها احتفالات اليهود وابتهاجهم في هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصومه. فعاشوراء يوم من أيام الإيمان ومناسبة تستحق الشكر والعرفان، يوم فرح وشكر وموسم مغفرة وتطهير وتمكين. أقبل عاشوراء يحمل في طياته عدة معالم لهذه الأمة المرحومة المصطفى، معالم تزيد المؤمنين إيمانا وتذكرهم بأيام الله وسننه في أرضه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المعلم الأول: عاشوراء يوم الولاء. لقد فرح النبي عليه السلام بنجاة موسى من فرعون، فصام هذا اليوم كما صامه موسى وأمر أمته بصيامه. فهذه الأمة أحق بأنبياء الله ولاء واتباعا، ولذا قال نبينا عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم. هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وتوقرهم وتحبهم وتصدقهم، بل لا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعا. ولذا استحقوا بشهادة القرآن أن يكونوا أولى الأمم بأنبياء الله، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهكذا تتوحد المشاعر والقلوب بين هذه الأمة وبين الأنبياء، وإن تباعدت أزمانهم يجمعهم الإيمان وليس شيء غيره. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المعلم الثاني، عاشوراء يؤكد أصل البراء، فهذا اليوم المشهود مثال عملي في مخالفة أهل الكتاب، فأمة الإسلام لها شعائرها المختصة بها لا تتشبه بأمة غضب الله عليهم ولا تحاكي قوما قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لقد ربى النبي عليه السلام النفوس على معاني العزة والاستعلاء بالإسلام، ومحاكاة الغير تتنافى مع الاعتزاز. ولذا كان المصطفى عليه السلام كثيرا ما يأمر بمخالفة المشركين وأهل الكتاب في العبادات والعادات وفي أمور شتى، حتى قال قائل اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وفي عاشوراء أكد المصطفى عليه السلام هذا الأصل فصامه موافقة لموسى عليه السلام، لكنه أمر بمخالفة اليهود فيه، فأمر أمته أن يصوموا يوما قبله أو بعده، وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. المعلم الثالث، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كم عاش بنو إسرائيل من البطش والنكال ما تطيش له العقول، أطفال في عمر الزهور يذبحون، ورجال يقهرون فيسجنون أو يقتلون، امرأة تترمل ودمع يتهطل، والطاغية في غيه سادر وفي سلطانه قاهر، يحارب دعوة الأنبياء ويدعي أنه رب الأرض والسماء، قد غره مهلة الزمان وهو لا يدري أن لعائن الله قد كتبت عليه، فما أفاق من سكرة الاستعلاء إلا لما علاه الماء، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ذهب الطاغية وذهب معه غروره وكيده، فكأنه ما كان ولا بطشه، وجعله ربه عبرة للناس وعظة للطغاة على كل أرض وفي كل مصر. إنها رسالة لكل طاغية على مر الأزمان أن الله هو القوي القاهر. ومعلم آخر، أن عاشوراء يحدثنا بالفرج والتفاؤل، ففي غمرة الشعور باليأس وسوداوية الواقع عند البعض يأتي عاشوراء فيقذف في القلوب الأمل والتفاؤل، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فكأنما يخاطبنا أن الله مع عباده المؤمنين لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وأن كل ما يكون في الكون فهو ملك لله، بحره وترابه، أرضه وسمائه. هذا الملك سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسع سمعه الأصوات، سمع آهاتي المظلومين وأناتي المكلومين وشكاية الوجلين، سمع ذلك كله وشهد على ذلك كله، له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا الملك سبحانه لو يشاء لانتصر من هؤلاء الطغاة الجبارين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليعلم سبحانه المؤمنين من الكافرين والمنافقين، ولكن ليتخذ سبحانه من الأمم شهداء، والله يحب الصابرين. الملك سبحانه خلق الجنة وأعد فيها منازل لا يبلغها الناس بأعمالهم وإنما ببلاء عظيم يصيبهم. هذا الملك سبحانه وعد المؤمنين: ومن أوفى بعهده من الله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وتوعد: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيا أيها المقهور، يا أيها المظلوم، إن طال ليل الظلم فهو إلى زوال، ربك يرى وهو وكل شيء بيده، لكنه الحكيم قد حدد الوقت الأمثل لرفع الظلم، فثق بربك واطمئن لتدبيره. ومعلم آخر، وهو حق النعم الشكر والعرفان، فهذا موسى عليه السلام قابل نعم ربه سبحانه وعلى بني إسرائيل بصيام هذا اليوم والعمل الصالح لون من ألوان شكر العبد لربه. اعملوا آل داود شكرا. فعاشورا يذكرنا بعبادة السراء شكرا لله على نعمه الدارة، وكلما كثرت النعم من صحة ومال وأمن واطمئنان فحقها الشكر بالجوارح وبالقلب وباللسان. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وصنها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، والمعلم السادس أن هذا اليوم هو يوم تأس واتباع لا موسم ابتداع. أجل وأنت راء وسامع عن قوم من أهل الرفض ممن جعلوا من هذا اليوم موعدا للنياحة واللطم في طقوس تصادم العقل وتخالف الفطرة ويبرأ منها الإسلام، حزنا على الحسين زعموا وهم من قتل الحسين وخانه إذ وعدوه فما أوفوا وبايعوه فنقضوا. والحق أن يوم عاشوراء عند الرافضة هو يوم تجديد للعداوة مع أهل السنة وإذكاء لجذوة الانتقام، ليس إلا بذا صرح زعماؤهم. فهذا الهالك الخميني يقول إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على إيقاد الثورة وتأجيجها، ويقول يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. ونحن أهل السنة ندين لله بالولاء لآل البيت وببغض من قتل الحسين، ونقول كما قال ابن تيمية رحمه الله إذ يقول وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن ديننا لا يجعل من أيام المصائب مأتما كما يصنع هؤلاء. وقد بينت الأحداث أن أهل الرفض أبعد الناس عن حب الصحابة وأشد الناس عداوة لأهل السنة إذا تمكنوا، نسأل الله أن يسلط عليهم يدا من الحق حاصلة تستأصل شرورهم. والمعلم السابع أن عاشوراء هو غنيمة باردة، ففي أيام طابت أجواؤها وقصر نهارها يأتي هذا اليوم الذي خص الملك الكريم سبحانه من صامه بعظيم الثواب. سئل عليه السلام عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. ولذا كان المصطفى عليه السلام يتحرى هذا اليوم ويحرص على صيامه من بين سائر الأيام. يصور ابن عباس رضي الله عنه هذا الحرص بقوله ما علمت أن رسول الله عليه السلام صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، رواه مسلم. وكان السلف من حرصهم على عاشوراء يربون أولادهم على تعظيمه وتصبيرهم على صيامه. روى البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي عليه السلام غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار حتى يتم صومهم. ولذلك كان عاشوراء في أول الأمر واجبا صومه حتى نسخ بعد ذلك بفرض صوم رمضان وصار بعده مستحبا. ومن هداية الله لنا وتوفيقه أنه في عاشوراء يرقص اليهود فتخور قواهم، ويلطم الشيعة فتسيل دماؤهم، ويصوم أهل السنة فتغفر ذنوبهم، فلله الحمد أن هدانا لهذا. وبعد يا أهل الإيمان، فها هو يوم المغفرة قد لاح، فأروا الله من أنفسكم الصلاح، والله أن يفوتكم صومه صغيركم وكبيركم، فذاك هدي أسلافكم. ولتعلم يا موفق أن عاشوراء بالنسبة للعبادات الأخرى كغيره لا يسن فيه عمل يخصه سوى الصيام، فلا تسن فيه صدقة صدقة معينة أو صلوات وعبادات خاصة أو تجمل أو تزين أو توسعة على العيال كما قال بعضهم. ولتعلم يا مبارك أيضا أن صومه يشرع ولو وافق السبت، كذا قال أكابر العلماء، وإن صمت معه غيره فذاك أفضل، وأنت في محرم شهر يرغب في صومه كله، كتب الله لنا ولكم الأجور وغفر الذنوب والقصور. اللهم صل وسلم على محمد.